أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بينة، يقول عفى الله عنك، إذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بينة، فالقول قول من؟ قول صاحب الدين، لأن الأصل عدم التسديد. الأصل عدم التسديد، لماذا لم تشهد عند التسديد؟ أنت المفرط، فالدين باق في ذمتك حتى تثبت أنك سددته. نعم.